مفهومه ولسه مش متستقر مش اتبنى ليه ده مش الواحد بيجي على باله احيانا اسئله فجائيه كده بجد لو واحده عندها ساركوما ايرلي ومش متستقر يعني لسه الحاله بدري جدا وهنبقى كيوريتيف مش باليتيف ساعتها برضه تعملي عمليه سنت بالمستقبل مش تعملي راديك المستقبل ليه؟ ما احنا بدري خلينا ناخد بقى يعني ننظف الدنيا كلها عشان ما نحصلش ريكارد برافو عليك الساركوما اصلا ما تبعتش متاستاسيس لينف نود فاكر الموضوع كان نقطه شويه بيني وبينك وكلمه راديكال ماستكت يمين ريموفر اوف ذا بريست عند اكزيلري نود الساركوما ما تبعتش لينف نود بتوع البلاد يبقى حتى لو ايرلي انا مش عايز حاجه من لينف نود يبقى هعمل سنتر ماستكت لان هي ما بتبعتش اصلا الفاتيك سبريد الساركوما بتبعت بلاد التجميعة الثانية بعد حضرتك في كتاب للشفوي برضه اورنج مش تحليلي هي انواع البريست تيست بصوا معايا التيست لو طلع يطلع من حته من اثنين معايا الصبوره الله يخليك يطلع من باك لايك ذس يا اما يطلع من الستروما الستروما اللي هي الفايبرو فات يعني يطلع لي هنا لو طلع لي هنا في الستروما دي سكولد ستروما تيست لو حصل اكيوميشن اوف فلويد انسايد الباك تيست دي سكولد داكتر تيست في حاجه لازم تبقى معروفه بالعقل عشان تعمل لي داكتر سيست لازم تيجي عند الضغط ديت وعند الاوبننج بتاعها عند النيب اللي تعمل لها ان اي كيس هيتجمع انسايد حضرتك لو الاوبننج عند النيب مفتوحه كان هيبريزنت سيرفايس تشارج وفاضي نفسه انما عشان يتجمع جوه يعمل لي سيست يعمل لي ماس انا حسيتها لازم تكون الضغط اوبننج ايه؟ اوبستراكتد والفلويد بيهايند ات حصل لها ريتنشن تمام دي انواع الضغط سيست خدت انتوا معايا ايه ممكن يكون بالمنظر ده؟ اعتبره ريتنشن سيستم. داكتر فلو ممكن امشيها ريتنشن سيستم غيره. انا مش همشيها ريتنشن بس انا محظوظ داكتر فلو عايز اتكلم في حاجه دي اكتر. داكتر فلو دي في حاجه غلسه هتعمل لنا خلافات بيننا وبين بعض. داكتر فلو from the pathological point of view pathological point of view it's a retention state تبقى عندك تفكر في الدور وفي blood retained behind the door طب انا بقول لك pathology it's a retention state ويقول لك انا احنا كجراحين لا مش retention state this يعني لازم يكون containing fluid of lactate قال لك البلاد بعد ما بيكسر بزيد بيكلوب ويروجانايز ما عادش فلويد يعني الستات اللي عندهم انترا داكت في اللومن بتحس ناس بتحسها فرد ما بتحسش فلويد فممكن نظر الباثولوجي كباثولوجي كلام كتب اتس ديفينيتلي ريتنشن سيستم ريتنشن اوف بلاد بيهايند حتى في اللومن والبلاد ساعات ما كان بيكسترا بازيت كان فلويد بس البلاد طول عمره اول ما يكسترا بازيت بعد شويه بيحصل له ايه؟ كلوبينج يعني عمل هيما توما يعني فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو بتاعتنا احنا كجراحين يوم ما بنمسكها زمان بلاها فرد بلاها سيستم هي باثولوجي وايز ريتنشن سيست انما كلينيكال وايز وعشان كده ما كتبتش عشان كده ما كتبتهاش في التقسيمه هنا لان انا هنا كاتب التقسيمه دي كلينيكال انا بقول مين اللي هيجي لي عيادتي عنده سيست دي باثولوجي فمش قادر اقول دكتور اللي هم ريتنشن سيست فاهم الفايبرادينوس فايبروسيستك صح مش كان بيطلع جوه الدكت برضه بابيلوماتوز مش بابيلوما في فليفر بريتنس بيهايند ادي واحده containing creamy cheesy material جبنة الجبنة مش فلويد ولا فلاكتون فاكر؟ معجون السنان مش فلاكتون انت لما بتدوس على بتاعت معجون السنان بتطلع توز بيست بس انبوبة معجون السنان مش فلاكتون تابنيك رولز تعبر سترومان سيست مش دارك سيست مين اللي متخبط سيست في صدرها حصل له ديجنريشن نكروز الفات يبقى تبع دكتر ولا سترومان؟ سترومان اكمل انا الدكتر حلو لو واحده بترضع واتقفلت الضغط وفي ميك ريتنت بيهايند ذات ديس كولد جلاكتوسين اللي هو اذا بري ديسبوزنج فاكتور يحصل عليه سكند انفكشن كان يعمل اكيوت كاتيشنال مصطلح يبقى الجلاكتوسين از ريتنشن اوف ميك ان ضغط ان لاكتيتنج فيميل نتيجه اوبستراكشن للضغط بقى الدرس لكن هي بيرسونال هايجين ما بتنضفش كويس وات ايفر ممكن سيلف ريتنشن سيستم قال لك يعني ايه سيلف ريتنشن سيستم مش عارف حاسس التقرير انا هشرح لكم فيما نعمل فايبروسيستك ديزيز قلت ان الستات طبيعيين جدا اذا بعد البيبرتي يبقى عندهم فلويد سكريشن ربنا عامله في الدارك سيستم زي علشان يجيب ديس سيستم بيتنت ولوبريكيتد تيل ذا تايم اوف لاكتيشن طب والفلويد ده بيروح فين؟ احنا عمرنا ما شفنا واحده ست نان لاكتيتنج بتجيب ستارت قال لك ما هو كل دارك معدي جنبها الفاتيك فاسلز فالفلويد بيبقى ابزورب باي ذا لينفاتيك لو عندك بقى واحده عشان كده السيمبل سيست مش فيري ايه مش كومبلكس واحده بقى حصلها ناحيه عندها اوبستراكشن للدكت من ناحيه وعندها اوبستراكشن للليمفاتيك من الناحيه الثانيه بحاجتين اهو ساعتها الفلويد هيتجمع جوه ولا لا ويعمل لحاجه اسمها سورد اوف السيمبل انت مش عارف تشرب سيمبل ريتنشن سيست يبقى الدكت هتبقى يا سيمبل ريتنشن يا جالاكتوسيد تمام يا اما فايبروسيستيك ديزيز الاستروما بقى حط اللي نفسكم فيه اي سيست تيجي على بالك تحطه في الاستروما هيمشي متاكد اي سيست تيجي على بالي يحطه قال لك اه طب انا عايز احط هيدنت سيست يمشي which is extremely rare حصلت مره واحده في تاريخ البشريه بس هتمشي ما اقدرش اقول لا تمشي هتقول لي هيماتوما وحصل لها ليكويفاكشن تمام لك عملت سيست تمشي تروماتيك فات نكروز تمشي سبيشن سيست طالع من الجلد تحت الجلد تمشي اللي انت نفسك فيه ليمفاتيك سيست تمشي اي حاجه اللي الاستروما عباره عن فايبرو فات خلاص يبقى اي سيست ممكن يخطر على باقي هيمشي يكون استروما سيست انما دكتور سيست واحده من ثلاثه اللي هم ايه يا سيفر تنشن سيست يا جالاكتوسيد يا فايبروسيست طبعا ده هنرجع بلا تحليل ده طبعا في الشرح احنا ننزل درس شويه عليه يعني هم عارفين تحافظين صم الدفرنشال ديجنوز اوف بريست ماس يوم ما يحلوا لك بريست ماس تقول له ايوه تروماتيك فاتي كوز الماتوما وكرونيك ابسس ومش عارف فايبروسيستيك ديزيز ودي بي وفايبرو ادينوما اقول لك طب بلاش ما هم عارفين كل ما تغلب عليك في الامتحان قول لي بقى الديفرنشال دايجنوز واحده طلع لها سبراني كل جاعه والثلاثه قدره في الهولبر والجاعه تست في الصوره دول احنا كده محركات قرع ديت احنا عارفين الديفرنشال دايجنوز في الصوره ما انت برست ايه تست في ماس انت برست دي لسه ما انا عارف ان انتوا كلكم حاطين الصوره بس احنا عايزين بقى ان انتوا بقى الصبح جايه كده طيبه الوقت بالله في الامتحانات اوكي الموضوع اللي بعديه بقى اللي هو مهم جدا اللي هو بقى لنا كذا امتحان ورا بعض ورا بعض ورا بعض ولكن طبعا السيستم من غير ما يبقى يعني عايز اسمع ايه يا حضراتكم في الموضوع ده قديم حضرتك ايه اللي بتكتبه في البريد عارف ده صح حلو طيب وحضرتك عايز تعرف وقت برضه نيتشر اوف ذا فلويد انسايد اسبيريشن رائع كانت ايه الكرايتيريا اوف مالجننت اسبيريت لو بتدبت ابره وشفاط ايه اللي خليك تشوف الحاله دي نعمل تشوف مالجننت لافي رابد ريفيلنج انديفيديوال ماس برافو عليك بقالك يعني من سنه 2002 لغايه النهارده معلقين على النت تشارج مش عارف ليه البريس كله خلص خلاص كل سنه يجي لنا نت تشارج ما بتفرنش الدايجنوز ماج نت تشارج نت تشارج جيبوا كيس نت تشارج في الام سي كيوز نت تشارج كان البريس خلص كله ما عادش في الموضوع نت تشارج ففي تيك كير فور نت تشارج بصوا معايا النت تشارج بتقسم تقسيمتين يا باثولوجيكال يا فيزيولوجيكال وانا هاخد الجزء الصعب من الحدوته عليا انا وفيكم انتوا الجزء السهل. الجزء الصعب من الحدوته مين هم الفيسيولوجيك تشارج؟ هاخد دلوقتي صعب شويه اجيبها اللي هي بريجننسي. يبقى في مع البريجننسي كام سورت اوف سيريس تشارج من ضمن الفيسيولوجيك تشينجز ديورنج بريجننسي او من ديورنج لاكتيشن صح؟ ما حدش بص في الكلام. قولوا لي بقى حضراتكم خدتوا معايا ايه من اول البريست لغايه دلوقتي باثولوجيكال كان بيعمل تشارج. ثاني دارك بلوم حضرتك حاجه يبقى دارك بلوم نمره 2 البي قال لي لاكتيشن مرتبط عن اشياء انفلاميشن مش عايز اقول حاجه معينه بقى لحد ده هقول تمام انفلاميشن 3 كانسر 4 دارك تكتيز ها مايكرو ايه؟ انا سمعت كلمتين ورا بعض فايبرو ادينوز بس سمعت بعديها فايبرو ادينوما ادينوما اوما مع هاز تشارج اوما صوره ماس فايبرو ادينوز كده خمسه تمام كده على ثلاثه برافو عليك بس ما شابه هيماتوما نقول سيفير تروما هيماتوما مش هتطلع انما لو واحده كانت لسه واخده خبطه قويه جدا على البريست وفي جوه باتر لو شعرت بارت هتلاقي في بليدنج في المثل بس مش تروما عاديه الدور احنا كانت بتلعب ملاكمه يعني التروما العادية ما تعملش، عشان كده ما تجيبهاش حاجة التروما اللي هو تتحس كبير تروما. طبعا لا لا خلاص عليا انا كده كفاية خلاص. الكونتراسيبتيف بيل يوزرز، البيلز سمتايمز تعمل سيرس تشارج. 8 اللي عندهم جلاكتوريا، فاكرين في الناس الامينوريا جلاكتوريا سندروم شلت السندروم بتاعت الناس اياها؟ كان في كام سندروم في الناس؟ 3 و4 قصدك 30-40 سندروم في الناس. انا بحسب، لا انا بتكلم على السندرومات في الجاينه كوسافت تايب من شيهان سندروم لاشرمان ل تكتب ليه؟ تمام. يبقى جلاكتوري حلو. الديفرنشال دايجنوز بالنيت ستارتش، بص النقطه اللي انا عايزها، النقطه احنا عايزينها في التفريق بينهم. اول حاجه نمبر 1 ذا موست امبورتنت ذا نيتشر اوف ستارتش، نوع ستارتش. حضراتكم بقى معايا تكتبين لي اول حاجه اخترته ضغط في اللون. وات اباوت ذا نيتشر اوف ستارتش في ضغط في اللون؟ بلاد، اتس ا بلادي ستارتش. طيب انفلاميشن، انفلاميشن انا لسه قايل حالا قلت لي كريم تشيز وايت ماتيريال، يعني في ده لسه قايلها مش ممكن. ده ولا الشورت تيرم ميموري شغاله، يعني اللونج تيرم بيسكتنا عليه، انما الشورت تيرم كمان مضروبه نو ميموري اتول. زود الرماية يمكن تتظبط، حط لك 6 رام ولا حاجه تظبطها. ها ايه اللي بعدها؟ فايبروسيستك ديزيز فايبرادينوس سيرس، وسمتايم ممكن يكون سيرو سانشنز برضه، بس هو كليرلي او مينلي سيرس. حلو. سيفير تروم بلادي طبعا. بيلز سيرس جلاكتوريا ملكي، بلاش ملكي ملكي نعمل لك تيتنج يعني ملكي سكريشن روكس لاكا ملكي. النقطة الثانية في التفرقة، لا لسه ما تبصش في الكتاب، لسه عايز اعرف في كل واحدة مين فيهم يونيلاترال ومين بايلاترال. واحدة من دول تشارج جاي من بريست ولا من تو بريست؟ نرجع تاني من الاول وجديد، بكتب في اللون يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يونيلاترال بريست واحد. Inflammation. Unilateral. Cancer. Unilateral. Bacteriasis. Unilateral. مش هتجيلها bacteriasis انا حتين. Fibrocystic disease of fibroadenosis. Bilateral. عشان ده كان estrogen hypersensitivity صح. Severe trophy. غالبا unilateral. لكن بتلعب ملاكمة دي حاجة تانية يعني صعب شوية دي. Pills. Galactorea. Bilateral. ممتازين. النقطة الثالثة في التفرقة، مين في دول معاه ماس؟ مين معهوش ماس؟ يبقى نمرة 3 the presence or absence of a mass. حلو. اول واحده بتكتب اللوم في ماس اللي هو البلاد ريتين بيهايند ذا بابيلوم، انفلاميشن مفيش في الاكيوت ستيج، انما لو في الكرونيستي ممكن يبقى فيه، لو بينا كرونيك ممكن تعمل لي ماس كرونيك ابس. كانسر في باكتكتيز في ماس، ها كان في ماس تشيزي ماتيريال اللي متجمعه جوه دي بتحسها انت ريترو ايريولار ماس. انا فاكر الباكتيريا قلنا واحده ست 35-45 سنه جالك بماس ريترو ايريدر وريتراكتد نيفل، عشان كده دايما بنشوف عنها ايه كانسر. فايبر ادينوزس في ماس وماتس كمان لما مالتيبل تمام لامب او سيست. سيفير تروما ريل، لان ده انت عايزه بعدين ولا تعمل هيماتوما دلوقتي؟ انا شايف بلاد ده لسه. كونتراسبتيف بيلز طبعا مفيش ماس، جلاكتوريا مفيش ماس. برافو عليك. النقطة الرابعة في التفرقة، سنجل داكت ولا مالتيبل داكت؟ يعني لو حضرتك جبت عدسة مكبرة وحطيتها على النتل هقول لك افضل لك حاجة. فاكرين مثلا هنطلع على الصامت بتاع النتل على الاكس بتاعه من 15 ل 20 اوبننج ريبريزنتنج خلقة ربنا 15 ل 20 ايه؟ داكت. راح هو سؤال هنا بيقول لك الشارج تيكت جاي من 1 اوبننج ولا جاي من مالتيبل تمام اوبننج؟ قبل ما اخش في سؤالك ايه؟ ازاي بقى ينفع تطور حاجه حاضر؟ لو المفروض لازم في ناحيه وهتكمل على الناحيه الثانيه بس عشان الموضوع من اول سورس كبير والانفلاميشن فظيع والسيستم بتسكتش وبتجن فبتجي لك تقول لها بص حضرتك كانت مشكلتك ان انت غالبا لاكنج بريست هايجين مش فولوينج بروبر رولز ديورنج لاكتيشن فبتيجي تسمع كلامنا ما تمشي صح واحنا مدين انتي بايوتكس كمان بتابورت الناحيه الثانيه على ناحيه بالظبط زي حاجه في الدنيا بايلاتر بتيجي لما تتبع ناحيه وناحيه ثانيه تفور عمر ما البايلاترات بتيجي ات ذا سيم تايم يعني حتى الفاريكوز فينز مع انها كونجنت برايمري وهتبقى بايلاتر ملهاش حل يقول لك ابتدت في رجل اليمين وبعديها بسنتين جت في رجل الشمال ما تيجيش دايما بايلاترات بتيجي ات ذا سيم تايم واحده فولوز بالثانيه اول ما بقت هتبقى فولوز بالثانيه هتكون انت عملت كوركشن للبري اكسبوزنج فاكتور فمش هيبان على الناحيه الثانيه هنا بقى لو هي انت اللي بتعمل عندها انفلاميشن وغضنس وريدنس وتندنس وبينت بريست ومستاهل لغايه ما يحصل الناحيه الثانيه كمان بتبقى ممرين ها سنجل اور مالتيبل داكت حلو داكت اوف اللوم ايه رايك ليدنج جاي فروم سنجل اور مالتيبل داكت سنجل اللي هو حتى الاسم داكت اوف اللوم مش داكت يعني هي في اللوم اوف داكت واحده اوكي انفلاميشن ممكن سنجل ممكن مطب الغالبية سنجل افكركم ليه ايوه بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمك الجدول اللي كان بيفرق بين ماستايتس كارسينوماتوزا والانفلاميشن ماستايتس كان في نقطة خلاف اختلفنا عليها مين اللي واخد سيكتور مين اللي ديفيوز ساعتها كله قلت الانفلاميشن ديفيوز ولا كارتو لا الانفلاميشن اللي واخد سيكتور والكانسر هو اللي ديفيوز لان الانفلاميشن قلت غالبا في ضغط واحدة اللي اتقفلت حصل جواها ملك ريتنشن حصل انفكشن فواخد سيكتور فما ينفعش انا في التفرقه في الكانسر تقول سيكتور وارجع النهارده اقول مالتيبل داكس يبقى انا بدقق نفسي في نفس الموضوع اوكي بس انا عايز سنجل مور كومن بس مالتيبل مي اوكي زي ما تقول واحده مطنشه فضغط الثانيه اتقفلت وثالثه والموضوع مكمل اوكي فايبروسيستيك ديزيز مالتيبل طبعا مالتيبل داكس اوكي باكتكتيزيا انا رحت فين؟ انا اعطيت اثنين رحت مش شايف انا طالع ثاني فوق انفلاميشن قلنا على كانسر مالتيبل ليت وسنجل ايرت انا قلت لك امتحان سنجل ايرت لو جايه بدري وممكن مالتيبل ليت ان الكانسر انفيزي صح سيفير تروما مالتيبل يعني متشنيره يعني اوكي بيلز مالتيبل داكس جالاكتوريا مالتيبل داكس يبقى ذا كورنري ستونز في الدفرنشيشن في النت تشارج معتمد على ايه؟ النيتشر تشارج يونيلاترال ولا بايلاترال تمام معاه ماس ولا معهوش ماس فروم سنجل داكت اور مالتيبل داكت الكلام ده كله هيساعدك ان اديشن تو انك كل عينه من دول تاخد منها هيستوري وجنرال لوكال اكزامينشن هيقول لك ايه هتسالها هيستوري عادي تعمل لها جنرال اكزامينشن عادي ولوكال اكزامينشن عادي بس اهم نقط يو شود ستريس اون ات وانت بتعمل هيستوري وجنرال لوكال هم النقط دي يعني بقى ان اسم حضرتك ايه وسنك وعنوانك وساكنه فين وخليفه قد ايه بتستخدم اللي هو الهيستوري العادي ذيس ار ذا موست امبورتنت بوينت انك تطلع عليها ستريس وانت بتاخد الايه الهيستوري بتاع حضرتك متفقين؟ قولي بقى حضرتك عايزه انفستيجيت نيبس تشارج اخطر حاجه في نيبس تشارج قال لك ان يكون بلاد هل انت يوم تو تيست فور ذا بريزنس اوف ار بي سيز تشارج عشان تحلف طول والله العظيم ثلاثه ده بلاد فبيتاخد تشارج طلع لي حاجه اسمها بنزيدين تيست البنزيدين تيست لو طلع بوزيتيف دي مين ان في ار بي سيز ولو طلع نيجاتيف يعني مفيش ار بي سي هل وجود ار بي سيز مين فريش بليدنج وفريش بليدنج مينز يا داكت بابيلوما ودي كانت بري كانسرس يا كانسر ويتش از كانسر يعني وانت بلادي وفي ار بي سيز يا داكت بابيلوما ودي بتقلب كانسر يا اما انت اوريدي عندك كانسر وبالتالي كانت اخطر نقطه في النفس ستار ان يكون في ايه؟ بلاد وعشان كده ذا فيرست از تو سيرش فور ذا بريزنس اوف ار بي سيز تمام؟ في الستارج علشان تو اكسكلود ذا موست تو امبورتنت ايتمز داكت بابيلوما وداكت كارسينوما السؤال الثاني لحضراتكم انا كده مش هكمل بقى طيب انا عايز اعمل انفستيجيشن توريني ان كانت الشارج ده معاه ماس ولا معاهوش ماس ماموجرام طيب عايز اعمل انفستيجيشن هشيل لكم نفس الحاجه بتاعت الثاني انفستيجيشن توريني الماس اللي انت طلعتها في الماموجرام سيستك ولا صادق الترا ساوند عملت الترا ساوند طلعت سيستك عايز تعرف وات اباوت ذا نيتشر اوف فلويد انسايد اسبريشن ذن يو لوك فور ذا كرايتيريا اوف مالجنمنت اسبريت طب طلعت سوليد ماس عايز اخد منها عينه Find needed aspiration cytology. But these are the investigations required for an apple charge. نعالجهم ازاي؟ على حسب ايه؟ كويس، لا على حسب دول مش هسيبهم، قولوا لي على حسب ايه؟ ايه البروتوكول بتاعته في العلاج ده على حسب يبقى في خطه في دماغك. عملنا كل ده انفستيجيشن وعرفنا خلاص. انت عايز تمسك واحده واحده وعليك على حسب فهمت على حسب على حسب الاندرلاين كوز. لا خالص شيل ما احنا بنمشي ازاي كجراحين. ما تقعدش تصدع على نفسك كده وتفرق ده كله. اوكي؟ يقول لك اول حاجه نفس تشارج معاه ماس شيل الماس وما تبطلش صح؟ الاوقع يعني عشان انت ايه اللي يخص التكاثر كلها؟ يكون كانسر. طيب طلع ان هو معاه نفس تشارج معاه ماس يبقى ذا فيرست ستيب از تو ريموف ذا ماس اند تيست فور باثولوجي. ولما تبقى تعرفي ذا نيتشر اوف ذا ماس يبقى ساعتها على حسب. اوكي؟ طيب قال لك نيبلز تشارج وداوت ماس واحده كده وده الغالبيه ما عندهاش ماس. قال لك حلو سنجل داكت ولا مور ذان وان داكت؟ قال لك دايما سنجل داكت. قال لك رائع شيل الداكت كلها. فاكرين العمليه كانوا عاملينها في داكت في اللومه مايكرو دوباكت اللي احنا كنا بنجيب ميتال بروب وندكيك جوه الداكت اللي انت عايز تشيلها بعد كده تفتح تركم اريلر انسيجن تقلب الاريلر هتلاقي في ظهر الاريلا 15 ل 20 داكت تمسكهم واحده واحده تحسس عليهم اللي جواها الميتال بروب هتجيبها هتقصها من بدايتها لنهايتها. يبقى انت شلت سنجل داكت which is micro دوكات. المشكله الكبرى بقى جالنا في الايه مالتيبل داكتس ومفيش بريس ماس يعني سكويز تلاقي كذا نقطه جايين ومفيش ماس تشيل ومش هتشيل كل الداكتس هنقول لها كونزرف. هتتابع حضرتك معايا هتشرفيني كل ست شهور نبص في اللينك ربنا يكرمنا. فمستني ايه؟ مستني حكايه من ثلاثه يا ماس تطلع فتشيلها يا تشارج لوكالايزد وان داكت فتشيله يظل الوضع كما هو عليه وغالبا ما هيظل الوضع كما هو عليه لو تشارج في المالتيبل داكت نو ماس ومش راضي لوكالايزد. تمام؟ ساعتها احنا ما عندناش مشكله طالما مفيش ماس ومفيش مالكنسي مش مشكله. دي بقى العينه نفسها لو هي متضايقه من الحدوته ديت وديتز انا اقول لك ديتنج بريست يعني واحده عندها 40 سنه 45 سنه تقول لا بص المنظر بقى وحش جدا كل شويه انا هدومي بيجي عليها فلويد بين بقعه بس تحط قطن وبتاع منظر يعني مش متقبلها للدنيا والبريست انا اقول لك ديتنج مش كله حل انا ساعتها خالص مش مشكله الحل معروف بنفتح سيركم اريلر انسيرجن بصوا معايا بنعمل ايه ونفصل الباكس كلها فروم ذا باك اوف اير نت بنقصهم نفصلهم بس غير دي كونكشن بحيث الفلويد اللي كان في الباكس بينزل في البريست تروما تو بي ابزوربد باي لينفاتكس ما عادش حاجه بتروح لبره انت بس حلت لها مشكله الستيننج والمنظر ده مش قدام الناس انما هو لو كانت متقبله الوضع ده هو ده مش عايز محتاج حاجه احنا دايما خايفين من كانسر قالت لي بتتابع معايا بقى دلوقتي سنتين ثلاثه لا ما طلعت ولا بتشارج بريست وان باكس ولا بان اي حاجه خلاص يبقى متضايقه من المنظر هنعمل عمليه اللي هي اللي بقول لحضرتك عليها مش متضايقه من المنظر نيدل خلاص ما انا باثولوجيكلي ما عنديش مشكله مع خالص اوكي يبقى معلش عيب ارد عليك لو في ماس شيل الماس لو تشارج بلاست وان داكت شيل الداكت اللي هي مايكرو دوك اكتف مالتيبل داكت هتكونفيرت واعمل اوبزرفيشن الناس تطلع يعني لوكالايز يظل الوضع كما هو عليه ظل الوضع كما هو عليه وصاحبه الشقه نوت كونسيرن باي لاكتيشن اني مور ممكن اعملها ديسكونكشن اوف ذا ميجر داكت فروم ذا باك اوف ذا نيبل to prevent this bad picture cosmetic wise بس على فكره احنا ما خدناش المشكله انت بس حضرتك طلعت لها المنظر انما المشكله انت مش عارف حاطط لها ليه وسبتها زمان بس الفلوس ده لو بيطلع بره في الشارع بقى بيبقى ابزورد باي ده ليمفاتيك في الستروم. سؤالك في اغلب الاحيان هيكون الشارج هيكون من اكثر من ضغط مش معنى هيكون يا بيلز يا جاتوري هو ليه قلت له باين او قصدي ليه اقدر اشيل لها الحاجات واطلعها لما انت انفستيجيتنج وعرفت انها مفيش حاجات يعني انت كده بتاخد منها هيستوري مش انا قلت ايه الاديشن تو ذا هيستوري جنرال لوكال اكزامينشن هم دول موست امبورتنت ايتم تو بي ستريس ابون اكيد انا سالتها باخد لسه حاجه كام بيلز ولقيت باخد بيلز اكيد في ثلاثه بوقات البيلز لو الشارج وقف يبقى دي كانت سبب بيلز يعني الموضوع ده الاكزامين حلته من زمان الفريم ما هاش ناحيه تعمل انفستيجيشن تعمل برولاكتين ليفل انا عشان استميت جلاكتوري هستميت سيرم برولاكتين ليفل صح يبقى هعمل سيرم برولاكتين لو البرولاكتين طلع عالي يبقى دي جلاكتوري لو البرولاكتين طلع نورمال يبقى مالهاش علاقه بالبيتويتري تبقى حاجه لوكال برضه ما انتش عارف سببها ليه اوكي طبعا ما انت كنت عارف سبب كنت حليتي لك صح كنت بتحلي مشكله كوزماتيك تمام بروبلم شكل بس يبقى انت مش عارفه الاندرلاين كوز مش كده مش عارفه تعمليه ازاي انت مش عارفه توقفي الصرف ده ازاي انت عملتي كل الانفستيجيشن وما وصلتيش لحاجه ما بتاخدش بيلز نورمال سيرم كورلاكت ما كانش عندها انفلاميشن ما كانش عندها تروما وخدتي الحاجات دي كلها وعملتي ماموجرافي والترا ساوند وعملتي تيست ديسشارج وخدتي اسبيريشن فاين نيم عملتي كل حاجه وفي لغايه النهارده انا مش عارف ايه سببه كله يطلع نيجاتيف نورمال نورمال نورمال اوكي. في بقى سؤال غتيت عن مش كده، تاخدوا بالكم راس الله يخليكم. هنجيب سؤال ديفرنشال دايجنوز نمبر تشارج، وهنجيب سؤال ديفرنشال دايجنوز اوف بليدنج بير نيبل. عشان كده انا جاي بقى على الباب بتاع بليدنج بير نيبل ومجمعهالكم على جنب بمربع بعديها متجمعين عند حالتكم خمس اسباب تمام. السؤال ده لسه جاي امتحان السبت على الدور الثاني عندنا اللي هو بتاع شهر 5 شهر 7 2006. يعني في الدور الاولاني جاب لهم نفس تشارج، الدور الثاني جاب لهم بليدنج بير نيبل عشان خاطر ما تتلخبطوش انها كلمه واحده احيانا في وسط بسرعه في الامتحان يقراها يقول لك اه كان السؤال النهارده نفس تشارج، لا السؤال كان بليدنج بير نيبل. بليدنج بير نيبل مش كل الاسباب بتنفع، هم خمس اسباب بس اوكي، اللي هم الدكت فيلوما والدكت كارسينوما والسيفير تروما والسيفير انفلاميشن اند سام تايمز فايبرو تمام سيستيك ديزيز، يبقى هم دول بيعملوا بليدنج بير نيبل. طبعا على قيمه الليست هي الفيلوما والكارسينوما. يبقى بليز تيك كير فروم ذا ديفرنسز بتوين نيبل تشارج، السؤال كان كده او سؤال بليدنج بير نيبل. انت عايزه ايه؟ عايزه كام كده ايه يعني؟ انت زعلانه رير يعني؟ كانسر تشارج رير دي؟ حلو. التيومر بيعمل دايما سنترال هيموريج اند نكروزس، بس في نفس الوقت التيومر بيحصل له رابيد جروث وانفلتريشن. ثانيه واحده، التيومر دايما لما بيعمل جروث وانفلتريشن الجروث دايما بيبقى سنتر ولا بريفرال؟ تروح من السنتر اقول فيه الهامر جينيكروز وبريفرنس. الجروس بريفرنس بيعمل سام سورت فاتيك كبسول ريتيننج ذا هامر انسايد ان ذا سنتر، وبالتالي الهامر اللي ان ذا سنتر مش لاقي له اكسس على بره، وعشان كده مكتوب كان بالدارك كارسينوما في تشارج ريه. ريه ما عندك كانسر بلاش ما عندك تشارج بيحصل، بس مش حاجه شائعه. ليه؟ التيومر هو عمال انفلتريت انفلتريت بجروس بانفلتريت بفلاش، دي فلاش عمل لحضرتك سام سورت اوف فولس كبسول، وطول عمر الهامر جينيكروز يقول لك ايه؟ هارد ماس والسنترال هيموروجينيك كروز، يبقى الهيموروجين ريتين سنترالي انسايد ذا تيومر اوكي، وبالتالي صعب يلاقي له سكه على بره، وعشان كده تشارج في الكانسر بريست از ريل. يس. في تجميع تاني قدام حضراتكم برضو عشان الشفوي اللي هي الديفرنشال دايجنوزز بتاع دي احنا عارفينها فهارد، بس خد بالك سؤال في الامتحان هارد ماس تمام في البريست او سوري كرونيك بريست ماس، انا اسف كرونيك بريست ماس. كرونيك بريست ماس خد بالك اللي بيسالك ما حددش هي سوليد ولا سيستم، هقول ماس كلكيعة ديس كلكيعة وكرونيك تنفع تكون سوليد وتنفع تكون ايه؟ سيستم. حلو. وده حتى برضه تذكروا في الامتحان وتجمعوا انا جمعتها لكم اللي احنا خدناه مع بعض نقرا مع بعض في الهارد ماسز اللي انا خدته معاكم ده زي ما انت بس احنا خدنا مع بعض كانسر بريست كرونيك بريست ابسس كالسيفايد هيماتوم عشان تبقى هارد يبقى كالسيفايد تمام هارد فايبر ادينوما تروماتيك فات نيكروز دارتك تيز السيستك السيست اوف فايبر ادينوزس الريتنشن سيست اوف داكت بابيلوما عشان التقسيمه دي باثولوجيكال ده تقسيم الكتب مش تقسيمه حقيقيه خلاص كولد ابسس عايزات السيست جالاكتوسيل تروماتيك فات نيكروزس تمام وديجنريشن في كارسينوما. يبقى لو اي حد في الامتحان سال حضرتك ايه الديفرنشال دايجنوز اوف كرونيك بريست ماس اقول له كرونيك بريست ماس ده لا فتره عند واحده ست يا عم تقول لي بقى انا عندي في الكعب سيلز بقى عندي حوالين ثلاثه اربعه فما اعرفش اقول له حاضر ممكن تكون صلت وممكن تكون سيست طلعت حضرتك زي كذا وكذا وكذا وكذا وسيستك زي كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى انا دلوقتي عندي اثنين ديفرنشال دايجنوزز، ديفرنشال دايجنوزز اوف بريست سيست الفتحه اللي قبلها وديفرنشال دايجنوزز اوف نيبل تشارج ده كان نمره اثنين، نمره ثلاثه ديفرنشال دايجنوزز اوف اكرونيك بريست سويلنج. طب نكتب ايه طيب؟ شافوا اكتب ايه؟ شافوا ايوه هي دي كوركت تقول له هات كوركت اكتب لك ده شافوا اكتب له ايه؟ قول له اديني ايدك اكتب لك نظر يعني؟ ايه؟ لا لا قول له اديني ايدك اكتب لك عليها اوكي. الموضوع اللي بعد كده عند حضراتكم تجميع كان عندنا في كتاب ال كتاب الوزاره. دكتور اسمع حضرتك حط خط زي ما هي. طبعا كلها كلام كده انتوا كنتوا كلها معايا قبل كده. بيقول لك المانجمنت اوف كلينيكلي داوتفل بريست ماس، عايز يقول لك جات لك واحده عيانه في عيادتك عندها بريست ماس وكشفت عليها لقيت الماس فيرم مش هارد موبايل مش فيكس ومعاها بالبابل موبايل فيرب مش هارد اكزيلري نوز تمام وهي بتاعت ثلاثينات اربعينات ايه رايك الماس ده يطلع ايه؟ يطلع كل حاجه الكانسر في اوله يبقى فيرب موبايل وبينس ومعاها اكزيلري نوز موبايل واي بنون ليجن في البريست زي ضغط كتير يا زي بيبقى برضو فير في موبايل، وممكن لو انفلاماتري يبقى معاه لمف نودز، فانت اتحطيت في منتصف الطريق، لا انت عارف دي بنون ولا دي ايه مالجن. السؤال ده بيسالك في اللحظه دي حضرتك هتحسم امورك ازاي؟ هاو كان يو مانج، هاو كان يو انفستيجيت بمعنى صح. اكلينيكلي داوت كنت شاكك فيها بريست ماس، ما انتش عارف تقول كلينيكلي غالبا مالجنت او غالبا ايه بنون. قول لي بقى حضرتك نحسم قضيه ازاي؟ الانفستيجيشن الموجرافي الاول تو ايه؟ تو بروف ان في ماس عند حضرتك. حلو، الموجرافي طلع، ثانيه واحده، لو الموجرافي طلع الماس معاها هايبر فاسكولاريتي مايكرو كالسيفيكيشن ريجولاريتي اند سو اون، يبقى دي غالبا ايه؟ مالجنت ماس. ما طلعش الكلام ده كله غالبا بناين ماس، لو غالبا بناين ماس تمام تمام لا ريأشورنس مفيش حاجه. بس ثانيه واحده قبل ريأشورنس، انت عايز تطمن المال دي ستك ولا سوليد؟ الترا ساوند. طيب طلعت سوليد هتعمل ايه؟ عشان تحلف بقى عليها انها بناين او مالجنت فاين نيد الاسبريشن، يبقى ماموجرافي طلع ماس، سونار عشان اعرف سيستم صوت طلعها سوليد يبقى جوه هيكتور فاين نيدل اسبريشن. طب السونار طلعها سيستم اسبريشن، ده لوك فور كرايتيريا اوف مالجنت اسبريت اللي هو بلادي رابيد اكيميليشن وريزيديوال ماس. حلو، طيب طلعت مالجنت بالفاين نيدل اسبريشن، الخطوه الجايه حضرتك عايز تعرف ايرلي ولا ادفانس؟ خدنا بايوبس خلاص، ما احنا مش كده ماموجرافي الترا ساوند طلعها صلب، بعد الترا ساوند خدت فاين نيدل اسبريشن طلعها مالجنت خلاص واضح تمام. سؤال تاني بعد طلعت مالجنت، مالجنت ايرلي ولا مالجنت ليت ادفانس؟ دي ان ام ولا ليت نوت؟ لا لا دي انفستيجيشن كلها، لما خدنا بايوبس خلاص تشيست اكس راي بقى وبرين سكان. ايوه ده انا عايز اقوله، تشيست اكس راي الهيد ميتاستاتيك ورك اب، تشيست اكس راي وبون سكان وليفر الترا ساوند وسي تي برين، لو كل ده طلع فري يبقى انا غالبا ايرلي، ولو الكلام طلع كله فيه مشكله يبقى انا غالبا ايه؟ ادفانس. هي ماشيه ترتيبها بالمنظر ده عشان لك من ساعه الاول لغايه ما وصلت الاخر، اول انت بتفرق ما بين بنين ومالجنت، ولو طلعت مالجنت عايز تعرف ايرلي مالجنسي ولا ليه؟ ادفانس مالجنسي. ايه؟ اه ممكن يجي لك. طالما كتاب الوزاره يبقى اه. اخر حاجه بقى في الشفا عندنا. طبعا برضو ما يحب حد يبقى ياكل يخش على الميل بريست. يعني البريست كله معمول عشان خاطر الكيمياء، يقول لك معلش بقى ديزيز اوف ذا ميل بريست. حلو. اول حاجه واشرح حاجه جينيكو ماست. تمام؟ جينيكو ماست باي ديفينيشن بروليفريشن. خلاص؟ of the glandular tissue element of the male breast بحيث يبريزنت لحضرتك باي تاب اريلر ماس كلكيعه تحت الاريلا، حتى يقول لك عامله زي ال 10 تاغ المتر. ويل ديفايند ديسك لايك تمام؟ بيهايند ذا اريلا نيب. ها؟ كده الماموجرافي بتطلع لحضرتك، الماموجرافي حلو ولا الماموجرافي سسبيشس؟ في اللحظه دي حضرتك عشان تحسم القضيه هتعمل بايبس؟ خلاص ما عادش فارق معاك بقى تكفى ولا صارت، اصل الماموجرافي بتطلع كالسيفيكيشن وريجولاريتي وهايبر دنس ماس وهايبر فاسكولاريتي غالبا واضحه انها ايه؟ مالجنس. ما عادش وقت بقى السؤال بتاع تكفى ولا صارت، السؤال بقى انتهى خلاص، احنا دلوقتي حطينا في مبدا بايخ، دلوقتي فاضل سكه واحده ان اكد المعلومه دي، الماموجرافي اللي بيقول دي غالبا مالجنس. اللي اكد لك المعلومه دلوقتي حالا دي ايه؟ موبايل. وما فيش بقى وقتك بقى تتكلم تاريخ تاني، تسمع انه عمل سونار يقول لك سونار ايه ست وسونار ايه؟ الماموجرافي مطلع ده، الماموجرافي مطلع كالسيفيكيشن ومطلع ريجولاريتي هايبر فاسكولاريتي خلص خلاص. يعني غالبا بقى عايز يقول لك انا مالجنس. فضل لك تراك واحده وتثبت الحد دي. هم الرجاله عندهم جلاندولار تيشو اليمنت في البريست عشان يبروليفريت ويكبر ويعمل لهم جنيكو مافيا. اه طبعا عندكم بس اتروفيك ريدومنتري من ساعه ما اتولدنا فيه اتروفيك ليه؟ لان مفيش استروجين والتستيرون هو اللي واخد الابر هاند. حلو، طب ايه اللي يخلي الجلاندولار تيشو اليمنت يحصل لها بروليفريشن؟ قال لك يبقى غالبا الاستروجين زي، لان الجلاندولار تيشو اليمنت اوف ذا بريست ويل نيفر بروليفريت الا اندر ذا افكت اوف ايه؟ استروجين. حلو، ايه اللي لخبط الهرمون البالانس عند الرجاله ويخلي الاستروجين على شويه؟ قال لك والله في فيسيولوجيكال وفي باثولوجيكال. انا دايما بحب اخد الصعب واجيب لكم السهل. هناخد الفيسيولوجيكال. قال لك بنشوف في النيونات بيبي ميل لو كان واخد اكسسيف ترانس بلاسنتال استروجين من مامته بس دي بتختفي لوحدها ما تفرقش معايا. بقى في منها نيونيتال جايين في مصر ولد لسه جاي الدنيا عمره اسبوع اسبوعين ثلاثه عنده 1 براس نوديول والثاني نورمال وسمتايمز بايلاترال خلاص كله عارف ده واخد اكسسيف استروجين من مامته ترانس بلاسنتال. عملت الكلام ده هو انترا يوتراين وده اول ما اتفطر من مامته نزل الدنيا قال استروجين هيبقى ميتابولايت في ليفر عنده الموضوع ده هيختفي. في نوع تاني اسمه بيوبرتن بيحصل قطام البيبرتي برضه قطام البيبرتي بيبقى لسه البيتويتري تستيكلر اكس ما اتظبطش زي في الستات قطام البيبرتي البيتويتري اوفريان اكس بيبقى لسه مش متظبط عشان كده اول سايكل دايما في الستات بتبقى الرجل ملخبطه صح. الحته دي زيها في الرجاله بالظبط ممكن مع الهرمون الامبالانس قطام البيبرتي يحصل لهم جنيكو مصر. وقال لك دي برضه في خلال سنه سنتين بتروح لوحدها اول ما الهرمون البالانس بيتظبط والتستوستيرون ياخد الابر هاند الموضوع خلص. التالتة الأخيرة اللي هي سينايد نرجع عمرها 76 سنة ليه؟ بحكم السن يحصلها تستيكلر أكشن اللي هو إيكويفلنت للمينوبوز في السن فالتستوستيرون برودكشن بيقل فالاستروجين ريليتيف لديزيز الاستروجين ما زادش. استروجين مين؟ قالك بتاع السوبر رينال وطول عمر احنا كلنا عندنا استروجين سوبر رينال بس اللي واخد الأبر هاند هو مين؟ التستوستيرون. لما التستوستيرون قل عشان حصل لك تستيكلر أتروفي الاستروجين ما زادش. هو التستوستيرون ما قل الاستروجين ريليتيفلي زاد بان انه زاد ما هو ما زادش هو ده اللي نقص قصاد. فتلاقي الكبار كلهم في السن عندهم جينيكو مصري دي حكم ربنا سينايد يبقى الفيسيولوجيكال يا نيونيتال يا بيوبرتال يا سينايد. ما تبصوش في الكتاب ده قولوا لي ايه الباثولوجيكال كوزز اوف جينيكو مصري وبالعقل جدا هقولها لكم اصلا متخصص نقطتين يا اما لاك اوف برودكشن اوف تستوستيرون يا اما انكريز استروجين سكريشن. بس قولوا لي بقى ايه اللي ممكن يعمل كده وايه اللي يعمل كده؟ يعني خلينا الاول مثلا نشوف بتاع السيوم عن النقطه لاك اوف تستوستيرون برودكشن ولا انكريز استروجين؟ انكريز استروجين اتفضل الدنيا اسباب. ليفر تاني لان ليفر راجل ميتابولايز الاستروجين ما بيعرفش صح. يعني كل عيين اصلا ايه منكم كلمتين دول؟ حلو بتوع هيبابوس كلوناجي ها تيومرز عامة تيومر سكريتنج استروجين 10 تيومر سكريتنج استروجين في الرجاله برونكوجينيك كارسينوم هتاخدوها في تشست في البطن وهتاخدوا معايا ان احنا عندنا في الكانسر حاجه اسمها بارانيوبلاستيك سندروم سمتايمز مالجنسي حاجات غريبه بيعمل اكتوبيك هرمون سكريشن يعني البرونكوجينيك بتسكريت باراس هرمون لايك سابستنس بتعمل هايبر كالسيميا وبتسكريت اس تي اتش للكانسر لانج هتزود لك الكورتيزون وبتسكريت استروجين للتيوب وبالتالي انا موافق على اكتوبيك سكريتنج تمام استروجين تيومر زي سوبرين جلاند تيومر بس الاشهر في الرجاله البرونكوجينيك كارسينوم. دراجز اديني امثله دراجز غير الدايركت مش ممكن انا اسمي سوبر دايركتون ديجيتال اديني حاجه اشهر كل ده صح موافق استروجين اللي هيخلي الراجل ياخد استروجين I will kill you. خليني بعد الحصه. نزلت في حقنا كلنا. قال لك بروستاتيك هايبر بليزيا، الرجاله عنده بروستاتيك هايبر بليزيا بياخد استروجين. كل الرجاله على وش الدنيا بدون استثناء لما يتموا سنه 50 سنه هيجي لهم بروستاتيك هايبر بليزيا. انت عارف قلت لي ايه بقى دلوقتي؟ ثانيه واحده بس المعلومه الثانيه. سنايد لارج بروست ذا بروستاتيك بناين بروستاتيك هايبر بليزيا نيفر نيفر نيفر تيرفلي. احفظ مني كده في الكتاب. انت عارف لو هتقلب مالجنت يبقى انت قضيت على الرجاله في الدنيا كلها. بقول لك مفيش راجل هيتم 58 على وجه الكره الارضيه في هذه اللحظه فما فوق الا هو ابتدى خلاص دخل في سكه البروستاتيك هايبر بليزيا. البروستاتيك هايبر بليزيا از ايكوفلنت للمنوبوز في سكه. لو قلت لي ان البروستاتيك هايبر بليزيا مين تيرم مالجنت معناها انت بتقول لي بص الرجاله على مستوى الكره الارضيه طايرين طايرين بعد شويه. وكون حضرتك تقول لي ان علاجهم ياخدوا استروجين انت طاير في النص اللي فاضل يعني اصلا لما رجلك تشوف راجل انتهى ونصلا انت ربتهم ستات فيعني خلصوا. دي عشان اقول لك استناني بقى بعد الحزب انت كده قضيت على ابن العداء تجسوس علينا. بس ثانيه واحده في برضه رجاله بياخدوا استروجين كمل بقى بس ليه بقى؟ صوتك كده ليه بس؟ هعزلك سبعة يعني الحته اللي حضرتك فاضل كده خلاص اللي عنده سوبرينال فيلير اللي هم الكورتيزون اللي هو الاهم هرمون في الدنيا ولا اللي فايز دلوقتي الاستروجين راجل. يعني واحد عنده سوبر رينال فيلير باي لاتر عايز اعمل له هرمون ريبليسمنت بالعقل كورتيزول ولا الواقع في الدنيا كله استروجين ده اللي موقفه. الرجال اللي عندهم كانسر بروستيت بياخدوا استروجين. كانسر بروستيت از ان اندروجين ديبندنت. كانسر بروستيت از ان اندروجين ديبندنت. وانت عايز تحت جنرال الاندروجين انتي اندروجين عباره عن ايه؟ الراجل الوحيد اللي ممكن يجيله كانسر سيبتيك فيلز اللي هم عندهم ان اوبرابل كانسر بروستيت. بس احنا هنطلع مع بعض ان شاء الله في الجزء الثالث في السبيشال. انما في بروستاتيك هايبر بليدي ده كانسر بروستيت اه. الدوره مش عارف جايه على بالكم ليه؟ الزنتاك بتاع الانتاتيت اصل الناس بتعمل انتاتيت اكتر من ديجيتال اكتر من سكرين اوبتوب كلنا بنجيب محموده وبتاع وكله بيجيب كله رايح معدي على الاجدخان قرص شريط الزنتاك الله يخليك كورسين زنتاك كورسين زنتاك الناس كلها عايشه على الزنتاك اللي هو انتاتيت تمام. الزنتاك في تركيبته خلاص اللي هو الرانيتيدين اسمه العلم في استروجين نيوكليس في التركيبه بتاعته تركيبه الدواء فيها استروجين نيوكليس خلاص وبالتالي بيعمل بالبرونج ديوز جانيكوماستيا وممكن يعمل انفوتس كمان ده نظري بتاخده سنين اوكي. قولي لي امثله تاني ها لغايه دلوقتي قال لي ثلاث امثله تيومرز سكريتنج استروجين ليفر سيلفيريال ودراجز تاني غيره ناقص التستيرون جيني امثله دي خدت التستيرون ينقص التستيكلر اد او اوركيدكتوم صح ايوه بتحكي ليه صح اوركيدكتوم بيرات صح ها ايوه اي نوع عضو كايتس مامس سيتو الاطفال مامس ايه كنت عالي صوتك شوية انفكشن لايك مامس طبعا كنت اطفال تعمل بايلاترال تستيكلر دامج اوكي يبقى مامس لايك انفكشن اوركيداكتومي تستيكلر اتروفي واتيفر كل دي بوز الكلام اللي حضرتك كلمه حضرتك ما عليك الكلينيكال بيكتشر هيجي لك راجل عنده يونيلاترال غالبا وبايلاترال رير وين ديفاين ديسك لايك ماس ورا الاريا كل كده واضحه وعلى فكره هيفرقوا كويس قوي. انا بتكلم على ويل ديفايند ماس فير مش بتكلم على براست فات في اللي جالب عندهم فات في البراست لما تيجي لي رايح تروح تعمل جي مش جينيكو ماس جينيكو ماس لازم انا احس انا بايديا ورا الاريا ويل ديفايند 10 سم متر ويل ديفايند فيرم ديسك لايك ماس امسكها كده كل كده واضحه براست ماس ما تغلطش فيها محترمه يعني اوكي ده جلاندولار تيشو اليمنت انا ما بتكلمش على فات انا بتكلم على جلاند حلو هتعمل انفستيجيشن ايه طبعا لو جايين لك بتوع الفيسيولوجيكال هتعمل لهم هرمونال بروفايل يعني ولد جاي لي عنده 17 سنه 18 سنه اقول انت في بيرتو وعشان اطمنك يا سيدي روح اعمل لي هرمونال بروفايل اعمل لي تستيرون واستروجين والكلام ده كله مطمن عليهم انما غالبا المفروض تروح لوحدها يعني بعد سنتين المفروض يتعمل لوحدها مش مشكله خالص اوكي ما قلقاك وانت بتمسكها لقيتها ناشفه قوي يعني لقيتها مش فير لقيتها هارد في حاجه اسمها كانسر دمير بريست الراجل بيجي له كانسر برضه بس هتقدر تاخد بايوبسي عشان تلقي القلق ده من دماغه حلو في التريتمنت لو في بيرتل او في سيراجيكال عامه سيبها بتروح لوحدها ولو باثولوجيكال تريت ذا اندر لاين كوز يعني اللي بياخد دراج وقف دراج تمام اللي عنده بروموجينيك كارسينوما ما تشيل البروموجينيك كارسينوما هيتعدل اللي عنده ليفر سيلفير ربنا معاه في حاجات ما بتتحلش يعني اللي اتعمل له اوركيداكت هيعمل له ايه؟ كان عنده مامز وبلاتر سيلفير هيعمل لك ايه؟ ما جاتش على جينيكو مامز دلوقتي تمام؟ سام تايمز في الولاد في البيبرتل بتبرزست ما بيعرفش ليه يعني الهرمون البالانس اتظبط يبقى كويس جدا يقول له دلوقتي بحب بقى لنا خمس سنين اهو انت عمال تقول لي استنى استنى استنى وانا منظري بقى زي الزفت اوكي فاشوف لك حد ساعتها بنعمل له عمليات كوزماتيك بنفتح سيركم ايريلر انسيجن ونشيل الماس ديت ونرميها ونرجعها تاني عشان بس منظره قدام الناس عدل ما يبقاش منظره في براس يعني تاني العمليه الوحيده اللي بتتعمل دايما مع البيبرتر لو البيبرتر هتبرزنت ان البيبرتر المفروض ما يعملهاش عمليه البيبرتر المفروض هتختفي لوحدها ومفروض استنى عليها سنتين، بعد سنتين انتظار لقيت الوضع كما هو عليه والهرمون البالانس حصل خلاص، دي مش هتختفي تاني خلاص، يبقى ساعتها لازم بتشال. مثلا سن معين ولا من اوست بيبرز؟ لا من اوست بيبرز. سؤال اخير لحضراتكم، سؤال كتير عندنا. كارسينوما في ميل بريست في الرجاله زي الكارسينوما في ميل بريست في كل حاجه. تمام؟ ما عدا نقطتين اختلاف. هل الرجاله في الستيج ما عندهم ستيج 1 و 2 الرجاله على طول بيبتدوا 3 و 4 تمام الرجاله ما بيعدوش على ستيج 5 ستيج 2 وفي تي ان ام ما بيعدوش على تي 1 تي 2 بيعدوا على تي 3 تي 4 على طول ليه؟ الله ينور عليك صح الرجاله ما عندهمش براست فات ما عنديش بريس باك. يعني اول ما تسلوكي بماس تمسك في الفكتر المصر محلع معها هي على الفكتر المصر على طول وانت تمسك في الفكتر المصر ما انت تشترك وبالتالي كانسر بريس في الرجالة دايما ايه ادفانت نعم يعني فين واحد واثنين ده فين الموبايل موبايل تي نتطلع المصر على طول فتمسك فيها وبالتالي طبعا هيبقى معظم التريتمنت في الرجالة فليت اوكي مش هيبقى اوبر. النقطة الثانية زي ما في ستات هرمون ديبندنت تيومر في الكانسر بريست الكانسر بريست في الرجاله سامتايمز هرمون ديبندنت بس مش هقدر اقول هنا على استروجين خلاص هنا بيبقى على اندروجين. واذا كان في الستات حضرتك قلت اوفر ريكتيف ماي هيلب الستات اللي ان اوبربل امبارح ان هي يبقى هنا تقول اوبربل. ديز ار ذا تو مين بين ديفرنسز بين كانسر ميل بريست وكانسر فيميل بريست. انا الباقي كله زي بعض. انا حد حد ثاني في امتحان التقسيمه قال له في لوبيلر وفي داكت وفي باج والضغط في منها سكرلس وانكيبتون هي مش مشكلة وانفستيجيشن وموجرافي كل حاجة زي بعض. ما ده هو ده الفروقات ديت. الراجل ما عندوش بريد فات فيوم ما بتطلع الماس تطلع على المصل على طول ستيج 3 اوكي. ولو كان هرمون ديبندنت يومر ساعتها يبقى هرمون ديبندنت على اندروجين مش على استروجين اوكي. ديز ار ديفرنسز. بس احنا عندنا جار كارسينوم في الميل بريست كده دي مش هتتفتح لو انت في امتحان اخر سنة بتمتحن على الجار ده. مفيش حد في الدنيا انا لو حصل معايا حالة كلينيكال بريست اخر سنة مش اللي بتحني عمره هيجيب سيره الميل بريست. اللي يفتح سيره الميل بريست في لجنه الجارد اخر السنه ويطلع حظك الوحش ان الجارد حضرتك كارسينوم اوف ذا ميل بريست. فتلاقي بقى الدسكشن كلها اليوم ده ماشي على الميل بريست مش على الفيميل. لا والجانيكو ممكن يكون مصري تاني يعني هقول لك مصري. ايه جانيكو مصري؟ نعمل اول اخيرا ممكن تتساب يعني كل مشكله جانيكو مصري كوزمتك اللي بيحط الامتحان بروفيشنال وعايز اعرف ايه ده الامتحان المهم انك تشتغل فيه مش اللي ملهاش لازمه. اوكي دكتور البايوبسي لازم اكسجنال ولا انترفاين هيز؟ بس هقول لك لازم اكسجنال هنا ليه؟ لان صاحب الشأن اصلا الراجل متضايق من المطر فكده كده متشالك يعني بنرى بلجنه تقول لك هتشالك تشال انا مش مع بس ما يقومش عم بستخبى من الناس فهي خلاص نسعى انها تكون اكسجنال بس لان صاحب الشأن في كوزمتيك بروبلم. يعني مثلا انا خدت فاينيت الاسبريشن وطلع جاليكو مصري عليها مفيش مالجنس هيقول لي خلاص سيبها وغيرت فرد على الواد الجاي وبعد كده بقى مش هتسمع هتشال عضو فبدأ يكتشف ايه بايوس. اوكي قول لي ايه بقى انت حضرتك؟ لا ايه لي لا لا ما انا ما فيش اكسكيوز ما نمشي عليه هتسير ما خلاص ما قلت انه مور اكسكيوز لا ما بسألش. انا قلت اول ما ناوي تسأل ما ينفعش حد يتكلم مش هذا مش قادر تلقط الحته دي وانت انا بدي تسأل خلصت خلاص لك سؤال صعب شوية. اقول لي ايه الانديكيشنز بتاعت الكونزرفتيف بريست سيرجن؟ مين الستات اللي ينفع فيهم الكونزرفتيف بريست سيرجن؟ لو كان كوارتز كارد. الماس ليس ذان 4 سنتيمتر ان دايمتر. و بيج بريست. اللي حسب الريبين كل الاكزيلري نودز كل الاكزيلري صح دي بتاخد كل الاكزيلري نودز اللي موجوده من دي كل الاكزيلري دي صح ترانس ميجر ترانس ميجر ترانس ماينور ماينور البريست بتشال عليه حاجه الاسكين الاليبس شود انكلود شود انكلود ايه الاسكين الاليبس ليريونيك يس بالمس رائع ساعات البيت ايه الستراكشر تو بي بريزيرفد في الاكزيلر ديورنج راديكال ماستكتومي سيرجري وانت شغال ايدم تحافظ عليه لازم تحافظ عليه مش ممكن لازم تحافظ عليه بريك البلكسس نيرف التانكير والتيكوس بوسايد سكالك بين انت كده ميت خلاص عديت مش مشكله الفضله زي الاكزيلري بس بس الاكزيلري بس اللي بعرفها متقولها ما تقولهاش بشكل ايه صدراع يعني مين الاعمى لا مين الاعمى اصلا اللي كان شغال بالاكزيلري ما شافش الاكزيلري بس وعورها ده يبقى طه حسين الله يرحمه يعني ما انت كويس كتبت يعني قلت مهم اللي هو حضرتك فعلا تتعور نفس الانتيريور نفس اسمه السايت فرق ايه انما اكزيلري ارت بين برضه هتجيبهم يعني الارت اللي بيبقى زي كده مع شايله